قال رحمه الله: باب السلام على الصبيان. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب السلام على الصبيان. السلام على الصبيان أي سلام الكبير على الأولاد الصغار، الصبية الصغار، وهذا من السنة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ويعتني به، إذا مر على الصبيان ألقى عليهم السلام. وهذا فيه فوائد عظيمة، منها أن فيه دلالة على تواضع الإنسان ولين جانبه وحسن تودده إلى الصغار، وفيه تحبيب لهم بالخير وأهل الخير وأهل الفضل، وفيه أيضا تعويد لهم على السلام وتدريب لهم على النشأة على المحافظة عليه، وفيه أيضا تقريب لهؤلاء الصغار من الكبار حتى يفيدوا منهم ويرغبوا في مجالستهم، ففيه فوائد عظيمة جدا. ولهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته إلقاء السلام على الصغار، إلقاء السلام على الصغار. قال: باب السلام على الصبيان. السلام على الصبيان، نحن مر معنا قريبا قال: ليسلم الصغير على الكبير، وهنا قال: السلام على الصبيان. وهذا لا يعارض ما سبق، لأن الصغير الذي لم يدرب على السلام ولما تتحقق عنايته به لصغره، الواجب على الكبير أن يلقي عليه السلام حتى يدرب على السلام وينشأ على إلقائه. وكيف يعرف الصبية الصغار السلام دون أن يلقى عليهم من قبل الكبار؟ قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، أنه مر على صبيان فسلم عليهم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم أي بالصغار، إذا مر بهم سلم عليهم. فإذا هذه سنة ماضية في هدي سلفنا الصالح متلقاة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.